قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي عطاء فوجد فليجز به، ومن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تحلى بما لم يعطه كان كلابس ثوبي زور. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، وحسنه الشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبين هذا الحديث أن جزاء المعروف والإحسان يكون على درجتين: الأولى أن يبادل المحسن إليه المحسن بالعطاء والخير الدنيوي إن كان يجد ما يقدمه، فإن ذلك يعد شكراً للمحسن، وهذا مما يشجع المحسنين على الإحسان. والدرجة الثانية أن يقوم المحسن إليه بالثناء على المحسن، وهذه الدرجة في مقدور كل أحد، لأنها لا تكلف الإنسان أكثر من كلمات يقولها للمحسن، ولذلك كانت واجبة على المحسن إليه، لأنها في حدود استطاعته، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ومن كتم فقد كفر. فالذي لا يثني على المحسن بأي كلمة من كلمات الثناء يكون قد كتم معروفه وإحسانه، وهذا من كفر النعمة وجحودها. فصاحب المعروف قد خطى ببذله وإحسانه خطوات جيدة نحو بناء المجتمع الصالح، فإذا قوبل معروفه بالشكر الفعلي أو القولي فإنه يرى أثر معروفه في عالم الواقع، وهذا يعطيه دفعات قوية نحو المزيد من بذل المعروف والإحسان. فأما حين يقابل معروفه بالجمود والصمت والسلبية فإن وساوس الشيطان قد تعمل عملها في فكره، فربما قال: إن معروفي لم يوافق اهتماما ولا ارتياحا، وإن عملي لا أثر له في المجتمع. وربما يكون ذلك سببا في توقفه عن بذل المعروف، فلذلك جاء في هذا الحديث التوجيه إلى الثناء على المحسنين ووصف أهل الثناء بالشاكرين، كما جاء وصف كاتم المعروف بالكفر، والمراد كفر النعمة، لأن كتمان النعمة وعدم الثناء على المنعم بها كفران لها. وفي آخر الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن تحلى بما لم يعطه كان كلابس ثوبي زور. فبعض الناس يبلغ به ضعف الشخصية أو الرغبة الجانحة نحو الشهرة إلى أن يدعي بأنه حصل له من العطاء الدنيوي ما لم يحصل له فعلا، سواء في مجال المال أو في مجال الجاه. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا وأمثاله بأنهم قد وقعوا في التزوير وتغيير الحقائق، ومن هؤلاء الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا.